بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب دليل الطالب. ما زلنا في باب الطهارة، وقفنا عند القسم الثالث من أقسام المياه. نكمل. قال رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقع فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه وتغير بها أحد أوصافه. المصنف رحمة الله عليه ذكر الآن النوع أو القسم الثالث من أقسام المياه على قسمة مشهور المذهب، وهو قول الجمهور كما سبق تقريره وبيانه. وهذا النوع أو هذا القسم تحته مسائل. المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. المسألة الأولى تعريف النجس، النجاسة. تعريف النجاسة: النجاسة هي عين مستقذرة شرعاء. النجاسة هي عين مستقذرة شرعاء، هذه هي النجاسة. والمسألة الثانية، أنواع النجاسات أو أنواع النجاسة. النجاسة على نوعين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. الشيخ أحمد يقول الصوت غير جيد الآن. كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت؟ أعطوني خبر لو سمحتوا. طيب، أبو حصة يقول الصوت ممتاز الآن. طيب أعيد من أول ما دام الصوت رديء كان. هذا القسم الثالث من أقسام المياه تحته مسائل. المسألة الأولى تعريف النجس. يقول العلماء: النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، مستقذرة شرعا، يخرج الاستقذار الطبيعي، يخرج الاستقذار الطبيعي. ثانيا، النجاسة على نوعين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. وإن كان قدمت هذا في بداية الدروس السابقة. النجاسة العينية ضابطها هي التي لا تطهر بحال، هذه النجاسة العينية ضابطها هي التي لا تطهر بحال، مثل أكرمكم الله البول والعذرة، كذلك الكلب والخنزير، فإنهما نجس العين. الثاني، النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية وضابطها طهارتها بإزالة النجاسة الطارئة، هذا ضابطها. وتعريفها هي كل نجاسة طارئة على محل طاهر، هذا هو تعريفه. كل نجاسة طارئة على محل طاهر تسمى حكمية، وضابطها أنها تطهر بإزالة النجاسة، بإزالة عين النجاسة. يعني مثلا إذا سقطت النجاسة على ثوب، مثلا النجاسة على ثوب تطهر بإزالة عين النجاسة، مثل دم الحيض للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يغسلن الدم بالماء، وكنا يقرصنه ويزال بالماء. كذلك العذرة أو البول إذا سقط على ثوب أو سجادة مثلا، أو على بلاط أو رخام أو برسلان، فإن طهارة هذه النجاسة العينية الطارئة على محل طاهر تكون بماذا؟ بإزالة عين النجاسة. والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. كذلك السكين إذا ذكي بها فإن الدم المسفوح نجس ويكون بإزالة النجاسة. المسألة الثالثة حكم استعمال الماء النجس. قال رحمه الله تعالى: يحرم استعماله إلا لضرورة. إذن حكم استعمال الماء النجس حرام، لأن النجاسة لا تدفع بنجاسة، النجاسة لا يمكن أن تدفع بنجاسة، ولا يمكن أن تطهر النجاسة بنجاسة. ولذلك يحرم استعمال الماء النجس في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، وكذلك يحرم استعماله في بقية الأمور كاستعماله في سقي مثلا الأشجار. وهذه مسألة خلافية بالمناسبة، من أهل العلم من رخص باستعمال الماء في سقي الأشجار وذهب إلى طهارة الثمرة. وكذلك لا يجوز استعماله في الأكل والشرب، هذا كله محرم. قال: إلا لضرورة، إلا لضرورة. وعندنا قاعدة شرعية عظيمة أن الضرورات تبيح المحظورات. كيف ضرورة؟ رجل في الصحراء انقطع به السبيل وليس عنده لا ماء ولا طعام، فأوشك على الهلاك، هل يجوز له أن يشرب بولة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه ضرورة. والله جل وعلا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. يبقى قضية التداوي بالنجاسات، الماء النجس مثلا هل يتداوى به؟ هذه مسألة سيأتي الحديث عنها بتوسع إن شاء الله. وإن كان أهل العلم يجوزون استعمال النجاسة، الاستعمال السطحي يعني مثلا على الجلد أو كذا، إذا ثبت أنها يعني نافعة. وأما الأكل والشرب فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليه، وإن كان جاء في سياق الخمر لكن يعم كل شيء. عموما هذه ليست مسألتنا الآن، مسألتنا فيما يتعلق باستعمال الماء النجس في رفع الحدث وإزالة الخبث. إذن لا يرفع الحدث، نعم قلنا يحرم استعماله، يحرم استعماله. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن الماء النجس لا يرفع الحدث، نحن ذكرنا قبل قليل يحرم استعماله عموما إلا لضرورة. الآن المسألة الرابعة فيما يتعلق بباب الطهارة، فإن الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهذا محل إجماع كما ذكرت لكم، لأن النجاسة لا تدفع بالنجاسة، النجاسة عاجزة عن دفع نجاسة أخرى، ولذلك لا يرفع الحدث. فإذا كان عند الإنسان، فإذا كان المكلف ليس عنده إلا ماء نجس، فإنه يحرم عليه أن يستعمله ويلجأ إلى البدل. ما هو البدل؟ التيمم بالتراب. قال: ولا يزيل الخبث، لأن الخبث هو النجاسة، فكيف تدفع نجاسة بنجاسة؟ كيف تدفع نجاسة بنجاسة؟ فهل البول يطهره البول؟ ها؟ ما يطهره البول. والماء النجس لما حكمنا عليه بالنجاسة أصبح في حكم العين النجس، فإنه لا يرفع به الخبث. المسألة السادسة، عرف الماء النجس، عرف الماء النجس. الآن احنا تكلمنا قبل قليل عن تعريف النجاسة، عن تعريف النجاسة، قلنا ما هي النجاسة؟ كل عين مستقذرة شرعا. الآن المصنف يعرف الماء النجس، النجس. قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه الثلاث، تغير بها أحد أوصافه يعني الثلاث. طيب إذن هذا هو تعريف الماء النجس. الماء النجس هو كل ماء كان قليلا فوقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث. والأوصاف الثلاثة ما هي؟ الطعم والرائحة واللون، الطعم والرائحة واللون. والدليل على ذلك ما جاء في سنن ابن ماجة بإسناد متكلم فيه، لكن الإجماع منعقد على العمل به، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ولذلك الماء إذا سقطت فيه نجاسة وكان قليلا فإن وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس، فإنه ينجس. وطبعا هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هذا يكون في المسألة السابعة، وهي تقسيم الماء إلى قليل وكثير. تقسيم الماء إلى قليل وكثير، هل هذا محل اتفاق أو محل خلاف بين الفقهاء؟ الجواب الثاني، فالفقهاء اختلفوا في الماء من حيث القسمة إلى قليل وكثير، كما أنهم اختلفوا في أقسام المياه إلى ثلاث، حينما ذهب الجمهور إلى أن قسمة المياه ثلاثية، وذهب الإمام أحمد في الرواية المرجوحة عنه مذهبيا أو مذهبا، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختياره واختيار العلامة بن سعد وجمع من مشايخنا، على أن الماء قسمته ثنائية طهور ونجس. الآن من حيث القلة أو الكثرة اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابل، والحنابل، لكنهم اختلفوا في ضابط القلة والكثرة. فالحنفية ذهبوا إلى أن ضابط الكثرة هو الماء الذي إذا حرك طرفه لا تنتقل الحركة إلى الطرف الآخر. واضح؟ يعني أمثل لكم في حوض الماء، حوض مثلا، هذا الحوض لو مثلا حركت طرفه بيدك هكذا، هل هذه الحركة تنتقل إلى الطرف الثاني، بمعنى يصبح للماء مثل التيار حتى يذهب إلى الطرف الثاني؟ فإن قلت نعم قالوا هذا قليل، وإن قلت لا ما تصل الحركة إلى الطرف الثاني قالوا هذا كثير. ولذلك ضابط الكثرة والقلة عندهم حركة الماء، حركة الماء. بالنسبة للشافعية والحنابلة ضابط الكثرة والقلة عندهم حديث القلتين، حديث القلتين، والحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. قالوا: فقلتين، قلتين فأكثر كثير، وقلتين أو ما دون قلتين فهو قليل، فهو قليل. ولذلك يقولون بأن النجاسة إذا وقعت فيما دون القلتين نجسته ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، وأما إذا وقعت النجاسة فيما فوق القلتين، في القلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، أحد أوصافه الثلاثة: الطعم والرائحة واللون، الطعم والرائحة واللون. ويزيد الحنابلة مسألة، وهي أن الماء الكثير ينجس بعذرة ببول الآدمي وعذرته المائعة، سواء تغير أو لم يتغير، هكذا يقولون. ولذلك قالوا: إذا كان الماء كثيرا فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، أعيد، إذا كان الماء فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة غير بول آدمي ولا عذرته المائعة فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، وهي اللون والطعم والرائحة. القول الثاني ذهبوا إلى أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير. الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير، ولذلك قالوا بأن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث: الطعم أو الرائحة أو اللون. الطعم أو الرائحة أو اللون، وهذا مذهب المالكية، وهي رواية عن الحنابلة انتصر لها أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وشمس الدين بن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين. ذهبوا إلى أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير فيما يتعلق بالتنجيس، فيما يتعلق بالتنجيس، وإنما الضابط في ذلك التغير سواء كان قليلا أو كثيرا. وعليه لو كان الماء قليلا فسقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه طهور على الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. إذن عندنا هذه الأقوال. القول الأول الذين ذهبوا إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين، وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، استدلوا بجملة من الأدلة، منها ما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقالوا بأن مفهوم الحديث أن الماء إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، وإذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يحمل الخبث إلا بالتغير، إلا بالتغير. هذا أقوى أدلة القائلين بالقلة والكثرة. أما المالكية ومن وافقهم فاستدلوا بحديث القلتين أيضا، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما حديث القلتين فضعفوه، قالوا حديث القلتين ضعيف من جهة الإسناد، وذكروا بأنه موقوف على عبد الله بن عمر، وذكروا أيضا اضطراب في الحديث، ذكروا اضطراب في متن الحديث، وقالوا بأن الحديث ليس له مفهوم، هذا إن صححنا الحديث، والراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا ينقسم إلى قليل ولا إلى كثير، وإنما من حيث التنجيس، وإنما الماء الذي وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا محل إجماع من حيث التغير، من حيث اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة وقعت فيه، وهذا قيد مهم، بنجاسة وقعت فيه. أما إذا كانت النجاسة بالمجاورة غيرت طعمه أو لونه أو رائحته فإنه لا ينجس كما سبق وأن ذكرنا. المسألة، أي مسألة وقفنا؟ السابعة. طبعا أنقل لكم هنا كلام لابن عبد البر تضيفونه إلى القول الثاني الذين قالوا بعدم الفرق بين بعدم القسمة بين في الماء بين القليل والكثير، الذين يذهبون إلى أن الماء لا يكون مقسوما إلى قليل وكثير من حيث التنجيس. ابن عبد البر يقول لما ذكر القائلين بعدم قسمة الماء إلى قليل إلى قسمة الماء إلى قليل وكثير، قال وهو أصح مذهبا في الماء من جهة الأثر ومن جهة النظر، لأن الله قد سمى الماء المطلق طهورا يريد طاهرا مطهرا فاعلا في غيره، فاعلا في غيره. وقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، يعني إلا ما غلب عليه فغيره فغيره. المسألة السابعة، أنا ما أدري والله عد المسائل لعلي لخبطت شوي، لكن عموما نقول المسألة السابعة تغير الماء النجس، أو الأحوال التي تغير بها الماء النجس. قال رحمه الله تعالى: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر طهر. إذن هذه الطرق التي يطهر بها الماء النجس، الطرق التي يطهر بها الماء النجس. ذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاث طرق لتطهير الماء النجس. الطريق الأول أن يتغير الماء بنفسه وليس بفعل أحد، وإنما بنفسه، فتزول الأوصاف الثلاثة أو أحد الأوصاف التي حكمنا على الماء من خلالها أو من خلاله بالنجاسة، وهي الطعم أو اللون أو الرائحة، فإذا زالت بنفسها طهر الماء. وهذا قد يكون في البرك، في الغدران التي تتنجس مثلا بروث غير مأكول اللحم مثلا، وبالسباع مثلا، السباع وغير مأكول اللحم، ثم بفعل أشعة الشمس والرياح، ها، فإنها تزول هذه الأوصاف الثلاثة بنفسه، تذهب الرائحة ويتغير اللون، يرجع إلى طبيعة أصل الماء، وكذلك الطعم تذهب طعم النجاسة، يذهب طعم النجاسة. هذا الطريق الأول، وهذا يحصل كثيرا يعني. الطريق الثاني قال: أو بإضافة طهور إليه، أو بإضافة طهور إليه. وهذا مهم جدا، وهي قضية، وهي مسألة من مسائل التطهير، وهي قضية إضافة طهور، يعني إضافة ماء طهور إليه كثير، لا بد من أن يكون أكثر من الماء النجس، أكثر من الماء النجس، لأن الماء النجس إذا أضفت إليه ماء قليلا فإنه سيكسبه النجاسة. فالماء القليل الطهور لا يتصور أن يدفع النجاسة عن الماء الكثير، ولذلك لا بد من قول إضافة ماء طهور كثير، إضافة ماء طهور كثير. فحينما يغمر الماء النجس بماء طهور كثير فإنه يطهر، فإنه يطهر، لأنه بالمجزوم أنه ستتغير هذه الأوصاف الثلاثة: الطعم واللون والرائحة. الثالث قال: أو بنزح منه، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر طهر. لاحظ المذهب عندنا هنا أن الماء النجس، الطريق الثالث من طرق التطهير هو أن ينزح منه، لكن هذا النزح لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يبقى بعد هذا الماء، أن يبقى بعده ماء كثير. وقلت لكم بأن ضابط الكثرة والقلة عند الحنابلة والشافعية ما هي؟ القلتان، القلتان، هذا ضابط الكثرة والقلة عندهم، أو ضابط الكثير والقليل عندهم. الشرط الثاني ألا يكون متغيرا بنجاسة، ألا يكون متغيرا بنجاسة أو بنزح منه، يعني من هذا الماء، ويبقى بعده كثير، ويبقى بعده كثير. فإذا بقي كثير وهذا الكثير ما زالت النجاسة موجودة في أحد أوصافه الثلاثة، فإنه يبقى نجسا، فإنه يبقى نجسا. ولذلك المصنف رحمة الله عليه ذكر هذه ذكر المسألة في قضية يعني في قضية التطهير. إذن عندنا ثلاث أنواع أو ثلاث طرق من طرق تطهير الماء النجس، من طرق تطهير الماء النجس. الطريق الأول أن يتغير بنفسه، والطريق الثاني أن يضاف طهور إليه، والطريق الثالث النزح بشرطين: أن يكون أن يبقى بعد هذا النزح ماء كثير، وضابط الكثير كما ذكرت لكم القلتين، وأيضا أن لا يكون متغيرا بنجاسة، أن لا يكون متغيرا بنجاسة. وهذا في الغالب يكون في الآبار والعيون، يكون في الآبار والعيون، لأن العين يتجدد ماءه وينبع، فإذا نزحت منه فإن الماء يتجدد، ولذلك يبقى طهور كثير. طبعا عندنا الآن مسألة وهي من النوازل فيما تتعلق بقضية معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة مياه الصرف الصحي يعني المياه النجسة، المياه النجسة. أغلب دول العالم الآن تعتني بمعالجة المياه النجسة، هذه مياه الصرف الصحي، فيذهبون فيعالجونها بحيث أنهم يعيدونها أو يعني يعيدون الماء إلى صفة الطهورية، وذلك من خلال عملية تنقية عجيبة جدا، عجيبة جدا. ولذلك التنقية هذه التي تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي تكون على أربعة مراحل، كما يعني ذكر ذلك في فتاوى المجامع الفقهية التي اطلعت على هذه عملية المعالجة، وهي أولا عملية الترسيب، وثانيا عملية التهوية، وثالثا عملية قتل الجراثيم، ورابعا تعقيم هذه المياه بالفلترة، تعقيم هذه المياه بالفلترة. ولذلك المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ولجان الفتوى كلها على أن هذا الماء الذي استعمل، الذي عولج، هذا الماء النجس الذي عولج بمثل هذه الطريقة، فإنه ينتقل من كونه نجسا إلى كونه طهور، فيجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. وكذلك قالوا يجوز استعماله في الأكل والشرب، قالوا يجوز استعماله في الأكل والشرب، وبعض العلماء يرى التنزه في مسائل الأكل والشرب. لكن إذا كانت المعالجة تصل إلى درجة 100%، فما المانع إذا كانت المعالجة تصل إلى 100% من حيث التطهير؟ فما المانع؟ نحن ذكرنا قبل قليل أحياناً الماء النجس يتطهر بنفسه بفعل الشمس، بفعل الهواء، بفعل كذا، فهذا بفعل الإنسان يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. المسألة الثامنة أو التاسعة قال: والكثير قلتان تقريباً واليسير ما دونهما. قلتان طبعاً مثنى مفرد قلة، والقلة هذه هي تحسب بقلال هجر، بقلال هجر، وهجر قيل هي مدينة في الأحساء، وقيل مدينة بجوار المدينة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن المدينة قريبة من أو قرية قريبة من المدينة، قريبة من المدينة. ولذلك جاء في رواية الشافعي في حديث القلتين زيادة بقلال هجر، بقلال هجر. وقلال هجر كانت معروفة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بها المثل في ليلة الإسراء والمعراج لما تحدث عن سدرة المنتهى، حينما بلغ سدرة المنتهى قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، مثل آذان الفيلة. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة تقدير القلتين، قال رحمة الله عليه وهما 500 رطل بالعراق، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي أو بالقدسي بالقدسي. طبعا الآن يعني بالنسبة يعني هذه الأرطال وهذا غير معروفة عند الناس، غير معروفة عند حتى المصنف رحمة الله عليه أتبع هذا الكلام بقوله ومساحتهما، ها يقصد الضمير يرجع إلى القلتين، قال مساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو مقدار القلتين، وقدرها بعض العلماء ب 307 لترات، 307 لترات، يعني 700 لتر، 700 رتل عفوا لترا، وبعض العلماء قال بأنها 70 و200 لتر، وفي خلاف بين العلماء طويل في التقدير، ولذلك يعني فيما يظهر والله أعلم أن الخلاف هذا مبني على قضية تقدير القرب هذه، لأنه ما ثبت ما يفيد نصا على مساحة القلتين أو قلال هجر، عفوا ما قلال هجر ما ثبت، لكن عموما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يضبط المسألة، بارك الله فيكم. المسألة العاشرة قال أو التاسعة قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، هذا محل إجماع عند أهل العلم، هذا محل إجماع عند أهل العلم أن الماء الكثير وضابطه عند الحنابلة والشافعية والحنفية هو الحنفية كما ذكرنا إذا حرك طرفه ولم يتحرك الآخر، والشافعية والحنابلة يقولون الضابط أنه قلتين فأكثر. فإذا كان الماء طهور مثلا، إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، يعني أفترض حوض سباحة في بيت أحدكم وسقطت فيه قطة أو هرة فماتت، ماتت أو سقط فيه كلب مثلا فمات، ثم أو طير، في الغالب الناس يأتون إلى المسابح هذه اللي عندهم يجدون طيور ميتة مثلا، طيب هذا الماء الكثير اللي فوق القلتين بالمجزوم، يعني أحواض السباحة فوق القلتين، فإذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر، وهذا بالإجماع. قال ولو مع بقائها فيه، يعني لو بقي الكلب الآن الميت في الماء في الحوض أو القطة أو الطير ما يضر، ما يضر، هذا يؤخذ ويرمى، وهذا تجدون أيضا في البرك وفي الغدران في الصحراء، تجدون الحيوانات ميتة أحيانا، شاة ميتة عند غدير من الغدران أو بركة من البرك، وهذا الماء كثير فوق القلتين فغير متغير لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فيبقى طهور حتى لو كانت النجاسة ما زالت فيه. المسألة العاشرة قال رحمه الله تعالى وإن شك في كثرته فهو نجس، إن شك في كثرته فهو نجس، يعني إذا شك في كون الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة وما غيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون نجسا، يكون نجسا، هذا هو المذهب، واضح؟ يقول الآن هذه المسألة معطوفة على ما سبق، معطوفة على ما سبق وهي قول المصنف رحمة الله عليه فإذا كان الماء الطهور كثيرا يعني قلتين فأكثر ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. المسألة الأخرى إن شك يعني تردد هذا الماء كثير ولا قليل فوق القلتين ولا تحت القلتين؟ قالوا هو نجس، هو نجس، ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة على القاعدة التي في المذهب أن النجاسة إذا وقعت في القليل نجسته ولو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. قالوا لأن الأصل في الماء القلة وليس الكثرة، هكذا يقولون، الأصل في الماء القلة وليس الكثرة. والراجح كما ذكرنا لكم وهي مسألة تقسيم الماء إلى قليل وكثير، أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. المسألة الحادي عشر، والحساب عندكم طبعا، أنا الظاهر لخبطت شوي لكن عموما أنتم تحسبون. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، بلا إراقة. اشتبه على المكلف ماء تجوز به الطهارة وماء لا تجوز به الطهارة. السؤال لكم الآن، الماء الذي تجوز به الطهارة ما هو؟ الطهور. الماء الذي لا تجوز به الطهارة ما هو؟ الطاهر والنجس، على قسمة الجمهور الثلاثية. واضح؟ على قسمة الجمهور الثلاثية. قالوا هنا فإذا اشتبه عليه ماء، هذا الماء قسم منه تجوز به الطهارة وقسم آخر لا تجوز به الطهارة، ولا يدري ولا يعرف أن يميز، ما يدري، اشتبه عليه، تردد الآن، فإنه قالوا لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، يتيمم بلا إراقة. طبعا لعلكم تذكرون في شرح الزاد، زاد المستقنع، ذكرنا مسألة أن الحنابلة يقولون بأنه إذا اشتبه عليه طهور بطاهر أراقهما جميعا وتيمم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا حتى يكون فاقد للماء، لأن أحد الماءين يجوز أن يتطهر به لكن اشتبه عليه، فقالوا بماذا؟ قالوا بأنه إذا اشتبه عليه طهور بطاهر، اشتبه عليه طهور بطاهر، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هذا فيما يتعلق بالطهور والطاهر. أما إذا اشتبه عليه طهور بنجس، طهور بنجس، ماذا قالوا؟ قالوا يريقهما حتى يكون عادم للماء الطهور ويتيمم. والراجح من أقوال أهل العلم أن من اشتبه عليه ماء تجوز به الطهارة وماء لا تجوز به الطهارة أنه يتحرى، أنه يتحرى، وهذا مذهب الشافعية. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والحديث له طبعا ألفاظ كثيرة، ألفاظ عديدة وروايات أيضا، لكن الشاهد هنا قال فليتحرى، فليتحرى، وهذه اللفظة صحيحة في الصحيحين، وعليه فإن القول الصحيح بأنه يتحرى، يتحرى. طبعا الحنابلة ذهبوا إلى عدم التحري وإنما يجتنب النجس، وقالوا يجتنب عفوا الماء كله ويتيمم، ويتيمم. الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر قاعدة جميلة في هذا الباب، قال الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة، بمجرد احتمال النجاسة. ولذلك مثل ما ذكرت لكم الآن، لو مثلا وجد ماء قد تغير فيه مثلا روث وماء يعني مثلا غير عفوا ماء نجس كان قد اعتقد أنه سقطت فيه نجاسة، مثلا روث أو بول مثلا غير مأكول اللحم، وماء طاهر فاختلف عليه الأمر، فإنه يتحرى، والتحري يكون طبعا باستعمال الحواس، استعمال الحواس، النظر، الشم، الذوق مثلا، وهكذا. هذا الذي يلجأ إليه المكلف. المسألة الأخيرة، ما أدري هي الثانية عشر أظن، الثانية عشر، قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. هذه مثل النصيحة ذكرها المصنف رحمة الله عليه في آخر الباب، قال: من علم بنجاسة شيء يلزمه إعلام من أراد أن يستعمله. طبعا هذه راجعة إلى مسألة الدين النصيحة، والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. قل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا في حديث جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة. ولذلك من علم بنجاسة الشيء يجب عليه إعلام من أراد أن يستعمله. فإذا علمت بأن هذا الماء نجس تخبر من يريد الوضوء، تقول: لا تتوضأ من هذا الماء فإنه نجس. أو إذا أراد شخص أن يصلي في مكان وأنت تعلم بأن هذا المكان تنجس، تقول له: لا تصلي هنا لأن هذا المكان بال عليه صبي أو تغوط عليه صبي مثلا، أو رأيت نجاسة على أحد ويريد الصلاة تنصحه. هذا في باب الطهارة وفي باب الصلاة، وإلا المسألة عامة في كل شيء، في كل شيء، لأن الدين النصيحة. طيب، يعني أخذنا قدر لا بأس فيه. كان بودي ندخل في باب الآنية، لكن يظهر أننا نكتفي بهذا القدر، خاصة وأن عندي ما يسمونه هذه، فأتعبتني وأظن أشغلتكم بعد معي. الله يبارك فيكم. عموما نستمع الآن إلى الأسئلة يلقيها الشيخ خالد، بارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم، إذا وقعت نجاسة في ماء من قبل شخص غير مكلف، فهل ينجس الماء؟ بالنسبة للنجاسة، سواء صدرت من مكلف أو من غير مكلف، من له نية كالمسلم أو من ليس له نية كغير المسلم، فإن الماء ينجس بالتغير، فإن الماء ينجس إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة. ولذلك لا اعتبار الآن بمن صدرت منه النجاسة، وإنما العبرة بتغير الماء بهذه النجاسة. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا دخل الكلب في ماء أكثر من قلتين، فما حكم هذا الماء؟ وهل يقاس دخوله على ما يشق صون الماء عنه؟ أولا، بالنسبة لما يشق صون الماء عنه، هذا في أبواب الطهور، في النوع في أبواب في مسائل الطهور، فتنبه لهذا. ما يشق صون الماء عنه في أبواب الطهور، وذكرنا بأن يعني ذكرنا المسألة هناك. أما الكلب إذا دخل في الماء الكثير فإنه ينظر إلى تغيره، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه هو تنجس. أما إذا لم يتغير فيبقى على الأصل وهو الطهورية. حتى الكلب حتى لو ولغ في هذا الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا زال أحد أوصاف الماء النجس الثلاثة بنفسه فهل يطهر؟ الجواب نعم، هذا أحد الأنواع، أحد الطرق التي يطهر فيها الماء النجس وينتقل إلى الطهورية، وهو أن يتغير بنفسه، يتغير بنفسه. وذكرت أنا مثال قبل قليل، بعض الغدران وبعض البرك اللي في الصحراء مثلا تتنجس، تمر عليها وإذا نجسة تشم رائحة الحيوان الميت فيها، مثلا مات فيها كلب أو شاة أو طير وتشم الرائحة، رائحة نتنة. تأتي بعد حين، بعد فترة، لا تشم هذه الرائحة وترى بأن الماء صافي، ولو تذوقته تجده نفس طعم الماء الطهور، طهر بنفسه، هكذا يطهر بنفسه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا تغيرت الأوصاف الثلاثة للماء فأصبح بنجاسة تحل فيه، فتغير الطعم واللون والرائحة، هو هذا هو هذا هو، لكن تغيرت إحدى الأوصاف فقط شيخنا، زالت عنه بنفسه. لا لا لا، لابد أن تتغير الأوصاف الثلاثة، لأن الماء تغيره بالنجاسة قد يكون بأحد الأوصاف الثلاثة، وقد يكون بوصفين، وقد يكون بوصف واحد. فأحيانا الماء يتغير طعمه فقط بالنجاسة فيبقى لون الماء هو هو ورائحة الماء هي هي، وأحيانا قد يتغير الماء بالرائحة فقط، فلون الماء وطعمه، لون الماء نعم، لون الماء هو هو ورائحة الماء هي هي، لكن الطعم اختلف، وفي الغالب أن يكون هناك تلازم بين الطعم وبين الرائحة في الغالب. فإذا الماء تغير بالأوصاف الثلاثة فمن شرط طهوريته أن تزول الأوصاف الثلاثة، فإذا زال وصفين وبقي وصف لا يبقى نجسا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تيقنا أن شخصا قد بال في حوض استباحة فعلى مذهب الحنابلة، هل يجوز أن يتطهر بماء هذا الحوض؟ على مذهب الحنابلة لا، يقولون بأن كما ذكر صاحب الزاد إلا بوله وعذيرته المائعة، وعذيرته المائعة، فإذا تيقنوا بأن هذا الماء بال فيه شخص أو تغوط فيه، وأن يكون الغائط مائعا وليس جامدا، فإن هذا الماء ينجس ولو كان كثيرا فوق القلتين. وعلى القول الراجح بأنه يبقى طهور إلا بالتغير، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا زالت أوصاف الماء النجس الثلاثة بفعل الإنسان كمياه الصرف الصحي فهل يطهر هذا الماء؟ نعم، تكلمت على هذه المسألة قبل قليل، ذكرت لكم الآن ما يسمى بمعالجة المياه النجسة، معالجة الصرف الصحي، والعملية على أربعة مراحل تمر: الترسيب والتهوئة وقتل الجراثيم ثم الفلترة بعد ذلك، وهذه عملية شاقة جدا، يعني ليست بهذه السهولة، هناك آلات وهناك أجهزة وهناك معقمات وأشياء كثيرة. ففتاوى أهل العلم، المجامع الفقهية وكذا، على أنه هذا يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث، وكذلك قالوا يستعمل في يعني الأكل والشرب، يعني في العادات. ما هذا الأخ السائل، حضر المسألة هذه ولا لا؟ بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما هو حد الذراع في تقدير مساحة القلتين؟ الذراع هو المعروف، هو من المرفق إلى أطراف الأصابع بالنسبة للرجل المعتدل، بالنسبة للرجل المعتدل هذا هو الذراع. عموما يظهر والله أعلم الأقرب أن القلتين من حيث الألتار أنها تقريبا، لأن في دراسة متعمقة في هذا فيها استقراء، يعني أنها 7 و300 لتر، يعني 307 لترات. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الأخ السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الأول أنه على طالب العلم أن يعرف الخلاف، يقول: فكيف أعرف أن هذا الخلاف معتبر أم غير معتبر؟ بمعنى آخر، متى يصح أن يقال المسألة فيها خلاف ومتى لا يصح؟ أولا بالنسبة لك، إذا كنت طالب مبتدئ لا يصلح لك أن يعني تقفز إلى معرفة الخلاف، ما يصلح هذا، لابد أن تؤسس لعلمك، والتأسيس يكون بقراءة متن من المتون أو حضور درس مثلا يعتنى فيه مثلا بالقول الواحد أو القول الراجح مثلا، من دون ذكر الخلاف، من دون ذكر الخلاف. ولذلك طالب العلم إذا بدأ بفقه الخلاف قبل أن يعرف يعني هذه الأصول سينقطع ولن يجمع شيء من العلم، سيتشتت ويعني لا يستطيع أن يفهم الفقه على حقيقته. فأنت تحتاج أولا، هذه ذكرناها في أكثر من مناسبة وأكثر من مجلس، أن طالب العلم أولا يقرأ متن من المتون، والعلماء خدموا كل أو أغلب فقهاء المذاهب خدموا المذهب، يعني مثلا ذكرنا نحن ابن قدامة رحمة الله عليه كيف خدم المذهب عمدة الفقه، ثم بعد وهكذا تدرج المقنع ثم الكافي ثم بعد ذلك المغني، وهذا موجود أيضا عند الشافعية، موجود عند المالكية وعند الحنفية. فأنت تحتاج تقرأ متن ثم بعد ذلك تعرف خلاف المذهب، يعني تعرف مثلا الروايتين أو الروايات مثلا، وهذا ما يمكن أن يعني يصلح بالانفراد، لابد من القراءة على الشيخ أو حضور درس مثلا، ثم بعد ذلك تطلع على الخلاف، لأن طالب العلم لابد أن يتدرج. فالقفز إلى الخلاف، الآن لو جئت كطالب علم ذهبت إلى كتاب المغني لن تجمع شيء من الفقه والعلم، ما تجمع شيء، أو ذهبت إلى مثلا التمهيد أو ذهبت إلى المجموع النووي أو ذهبت يعني إلى كتب اللي حكت الخلاف، سواء الخلاف العالي أو الخلاف النازل، هذا ما تستطيع أن تضبط المسائل. لذلك واجب على طالب العلم أن يكون عنده منهجية في الطلب، فمسألة معرفة الخلاف هذه مرحلة متأخرة، يعني بعد ما تحصل على تؤسس لفقهك ولعلمك تبدأ بعد ذلك، ثم المشايخ والعلماء هم الذين يقولون اقرأ كذا واقرأ كذا، أو تحضر الدروس التي فيها توسع. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نستأذنكم بالسؤال الأخير، يبدو أن التعب ظهر عليكم، جزاكم الله خيرا وعطاكم الصحة. أسئلة مهمة لا حرج. السؤال الأخير شيخنا، يقول السائل: هل الأولى تعريف النجاسة بأنها عين مستقذرة شرعا أم بأنها عين محرمة شرعا أمر الشارع باجتنابها؟ يعني لا مشاحة في الاصطلاح، والتعبير بأنها عين مستقذرة شرعا أولى، لأن النجاسة هي مثل ما ذكر الفقهاء أنها يطلق عليها الخبث، فيقولون إزالة رفع الحدث وإزالة الخبث هي النجاسة. عموما لو قيل عين محرمة شرعا لا حرج، لكن أحيانا لا يكون المحرم نجسا، يعني مثلا عندنا الخمر محرمة لكن ليست نجسة، فالراجح من أقوال أهل العلم عندنا الأصنام محرمة لكن ليست نجسة، يعني لو أن شخص صلى وعلى ثوبه أثر خمر أو في جيبه صنم مثلا، يعني تمثال من التماثيل مثلا أو شيء من الأمور المحرمة. ولذلك التعبير عن النجاسة بأنها عين مستقذرة أولى من التعبير بمحرمة فيما يظهر لي، لأن ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام.